الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ الجواب: قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الآيات. وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الأساس الثالث من الأسس التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وقد مرت بنا في الدرس الماضي أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الأساس الثالث، وهو أن أهل الإيمان متفاضلون فيه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل الإيمان ليسوا على مرتبة واحدة أو على درجة واحدة، بل هم متفاوتون فيه تفاوتا عظيما. ودل على هذا ما أورد الشيخ رحمه الله من آيات سورة الواقعة في أولها وفي آخرها، ففيها أن المنتسبين لهذا الدين منهم من بلغ درجة عالية في الإيمان وهم السابقون، ومنهم من كان دون ذلك وهم أصحاب اليمين، فلم يكونوا درجة واحدة، وبالتالي كان ثوابهم ثوابا مختلفا، كما أفصحت عن هذا هذه الآيات. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ عرض علي ناس وعليهم قمص، قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، الثدي جمع ثدي، ومنها ما دون ذلك، يعني أنهم يلبسون ثيابا قصيرة جدا، فتخيل أن الثوب لا يكاد يبلغ السرة، يبلغ فقط ها هنا، يلبس الثوب وحده إلى ها هنا، ومنها ما هو دون ذلك. واختلف الشراح: دون ذلك يعني أنزل من ذلك وأسفل من ذلك، أو هو أقصر من ذلك، يعني ثوب أقصر حتى من أن يبلغ الثدي. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره، ثوب يجره يسحب في الأرض. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. والدين والإيمان بمعنى واحد، فدل هذا على أن أهل الإيمان ليسوا كدرجة واحدة، بل هم درجات متفاوتة، وهذه المراتب والدرجات قد أفصح عنها ما أورد الشيخ رحمه الله في آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية دلت على أن أهل الإيمان في الجملة يرجعون إلى هذه المراتب الثلاث. المرتبة الأولى ما دل عليه قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه. هذه المرتبة هي مرتبة الإيمان المجمل، أو مرتبة مطلق الإيمان، أو مرتبة أصل الإيمان. وهذه المرتبة تضم طائفتين: الأولى هم الفساق، الفساق المليون الذين هم من أهل التوحيد، لكنهم فساق إما بفعلهم الكبائر أو بتركهم بعض الواجبات. والصنف الثاني هم من دخل في الإسلام حديثا، ولما تدخل حقائق الإيمان في قلبه. ويدل على هؤلاء قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والغالب أن من يدخل حديثا في الإسلام فإن معه إيمانا مجملا غير متمكن في قلبه، ولربما لو شكك في تلك اللحظات الأولى لشك، وربما ارتد، وإن عافاه الله جل وعلا فإن إيمانه يزداد شيئا فشيئا حتى يستقر في قلبه ويثبت فيحسن إسلامه وإيمانه. إذن هذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية ما دل عليه قوله تعالى: ومنهم مقتصد. فهؤلاء هم أهل مرتبة كمال الإيمان الواجب، وإن شئت فقل هم أهل درجة الإيمان الواجب. وأهل هذه المرتبة أرفع درجة من المرتبة السابقة، فهؤلاء أتوا بعد أصل الإيمان بفعل الواجبات وترك الكبائر، فهؤلاء حصلوا هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة كمال الإيمان الواجب. المرتبة الثالثة هي مرتبة كمال الإيمان المستحب، وإن شئت فقل مرتبة الإيمان المستحب. وهؤلاء أتوا بأصل الإيمان وكماله الواجب، وزادوا على هذا فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، وهؤلاء أعلى الدرجات. هؤلاء هم السابقون بالخيرات، هؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. والمرتبة الثانية والثالثة يطلق على أهلها أهل الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. والإيمان الكامل كما قد علمت على درجتين، فكماله ينقسم إلى كمال واجب وإلى كمال مستحب. هذه المراتب الثلاثة، هذه المراتب الثلاث مراتب إجمالية، وإلا فأهل كل مرتبة فيها متفاوتون فيما بينهم تفاوتا عظيما. فليس الذين هم من السابقين على درجة واحدة، فليس إيمان أبي بكر مثلا كإيمان عمر رضي الله عنهما، بل أبو بكر أرفع درجة في الإيمان منه، وهكذا دواليك. إذن هذه هي مراتب الإيمان في الجملة، وهي تقابل مراتب الدين الثلاثة. فأهل المرتبة الأولى هم المسلمون، وأهل المرتبة الثانية هم المؤمنون، وأهل المرتبة الثالثة هم المحسنون. ولاحظ يا رعاك الله أيضا أن أهل المرتبة الأولى من أهل الكبائر، هؤلاء هم أهل الوعيد، وأما أهل المرتبة الثانية والثالثة فإنهم أهل الوعد، وفرق بين الأمرين. ويدل على ذلك، أعني على أنهما من أهل الوعد، حديث الأولياء، وفيه يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهل هذه المرتبة هم أهل كمال الإيمان الواجب. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء أهل المرتبة الثالثة، أهل كمال الإيمان المستحب. ويدل على هذا أيضا ما ثبت عند النسائي وأحمد بإسناد جيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، واجتنب الكبائر، فله الجنة، أو دخل الجنة، شك الراوي. فإذا كان أهل هذه المرتبة وقد حققوا كمال الإيمان الواجب بالإتيان بأصل الإيمان ثم بفعل الواجبات والكف عن الكبائر، فإن هؤلاء وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، بأنهم من أهل الجنة. إذن ما كان أرفع درجة منهم وهم أهل كمال الإيمان المستحب، هم من أهل الجنة أيضا دون شك. إذن علمت يا رعاك الله أن هذه قاعدة مؤصلة أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، تدل على أن المؤمنين ليسوا كدرجة واحدة أو على درجة واحدة كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما كما قد علمت. ويجدر التنبيه على أن أهل العلم في كلامهم عن مسائل الإيمان قد يدخلون هذا الأصل ضمن الأصل السابق، وهو زيادة الإيمان ونقصانه، وقد يفردونه بالذكر، بمعنى أن زيادة الإيمان ونقصانه ينظر إليها من جهة الإنسان في نفسه أو مقارنة بغيره. فإذا فصل أهل العلم فذكروا الأصلين، فإن الأصل الثاني وهو زيادة الإيمان ونقصانه، وهو زيادة الإيمان ونقصانه يتعلق بماذا؟ بزيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة إلى الشخص في نفسه، وأنه في نفسه يتفاوت الإيمان فيه من وقت لآخر ومن حالة لأخرى. وأما الأساس الثالث فهو النظر إلى زيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة إلى الإنسان مع غيره، بالنسبة لأهل الإيمان. وأما إذا تكلم أهل العلم عن الأساس الثاني فقط، فإنهم يتكلمون عن زيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة للإنسان في نفسه أو بالنسبة له ولغيره. فتنبه إلى ذلك يا رعاك الله. استدل المؤلف أيضا بعدة من الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما في إخراج أهل الكبائر من النار، وهم في ذلك متفاوتون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ليس في قلبه إلا مقدار ذرة، ومنهم من في قلبه مقدار برة، ومنهم من في قلبه مقدار شعيرة، ومنهم من في قلبه مقدار نصف دينار من إيمان، ومنهم من في قلبه مقدار دينار من إيمان، إلى غير ذلك مما جاءت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليسوا على درجة واحدة كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هذا سؤال آخر يتعلق بعلاقة الإيمان بالإسلام. قال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ هذه مسألة مهمة، وفيها بحث طويل عند أهل العلم، والناس فيها متفاوتون في فهمهم لهذا الموضوع. الناظر في النصوص يجد أن الإيمان أطلق وأريد به في نصوص شيء، وأطلق وأريد به في نصوص شيء آخر، وليس هذا اضطرابا في النصوص، وليس هذا تناقضا في النصوص، إنما الأمر في ذلك راجع إلى اختلاف الإطلاق، بين أن يكون إطلاقا بانفراد أو إطلاقا باقتران. وتوضيح المقام أن الإيمان إذا أطلق، ومعنى قولنا أطلق يعني لم يذكر قرينا للإسلام، كما قال المؤلف رحمه الله هاهنا أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق، يعني ذكر الإيمان وحده فإنه حينئذ يشمل الإسلام كله، يشمل الدين كله، يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وأما إذا ذكر مع الإسلام فلم يذكر مطلقا، وإنما ذكر مقيدا أو مقترنا بمرتبة الإسلام، فإن له محملا آخر. وتأصيل المسألة أن النظر في موضوع الإيمان الذي يعينك على فهم الموضوع بوضوح وإيجاز يرجع إلى أن أهل السنة ينظرون إلى مسألة الإيمان من جهتين: من جهة المرتبة نفسها وما تشتمل عليه، ومن جهة أهل المرتبة. انتبه، ينظر إلى هذا الموضوع من جهتين: من جهة المرتبة وما تشتمل عليه من أعمال أو أقوال أو اعتقادات، وينظر إلى الموضوع بنظر آخر، وهو النظر إلى أهل هذه المرتبة. والنظر الأول وهو النظر في المرتبة من حيث هي له شقان أو جانبان أو حالتان: الأولى أن يذكر الإيمان أو أن تذكر مرتبة الإيمان بإطلاق، يعني بانفراد دون أن تقترن بالمرتبة الأخرى وهي مرتبة الإسلام، فحينئذ تشمل الدين كله، تشمل الظاهر والباطن، تشمل الأقوال والاعتقادات والأعمال. وهذا الذي سأل عنه المؤلف رحمه الله في هذا السؤال ثم أجاب عنه. يدل على هذا جملة من الأدلة، من ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله وهو حديث وفد عبد القيس، فإنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. تلاحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان هنا بالأعمال الظاهرة، مع أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بالأعمال، فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، فدل هذا على أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الأمرين، يشمل الأمرين. وأوضح من ذلك حديث شعب الإيمان، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأعلاها ماذا؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر هذه الشعب ومثل لها بما يدل على شمول الإيمان للاعتقاد وللقول وللعمل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، مع أنه جعل لا إله إلا الله أول ركن من أركان الإسلام؟ إذن دل هذا على أن الإيمان يشمل عند الإطلاق الدين كله، ظاهره وباطنه، أصله وفرعه. كما أن الإسلام يقال فيه الأمر نفسه، الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله، أصله وفرعه، ظاهره وباطنه. وإذا تأملت هذا فهمت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما معنى مؤمنة؟ يعني أتت بالأعمال الباطنة فقط دون الظاهرة؟ الجواب لا، إنما المقصود أن النفس المؤمنة هنا هي التي أتت بالدين، سواء تعلق هذا بالاعتقاد أو تعلق بالقول أو تعلق بالعمل. إذن هذا هو الإيمان عند الإطلاق. وأما عند الاقتران بأن يذكر الإسلام والإيمان معا في سياق واحد، في نص واحد، فإن الإيمان هو الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. ويدل على هذا حديث جبريل المشهور، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالباطن، وفسر الإسلام بالظاهر. إذن عند الاقتران يحمل الإسلام على هذا، ويحمل الإيمان على هذا. وانتبه إلى قيد مهم هاهنا عند أهل السنة. يقول أهل السنة: الإسلام عند الاقتران مع الإيمان هو الأعمال الظاهرة، ولكن لا بد من قدر من الإيمان يصححه. وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام دل على الباطن، ولكن لا بد من قدر من الإسلام يصححه. إذن لا بد من تلازم الأمرين، فلا إيمان صحيح إلا بقدر من الإسلام يصححه، ولا إسلام صحيحا إلا بقدر من الإيمان، يعني من الاعتقاد الباطن، يصححه. فالأمران لا بد من ماذا؟ من تلازمهما. هذا هو الأمر الأول، وهو النظر إلى الإيمان ماذا؟ من حيث ذاته، من حيث النظر إلى المرتبة نفسها. النظر الثاني هو النظر إلى أهل المرتبة، وهذا نظر آخر، وذلك أن أهل الإيمان أرفع درجة من أهل الإسلام، المؤمنون أعلى درجة من المسلمين، كما قد علمت قبل قليل. إذن أهل هذه المراتب متفاوتون، بمعنى إذا نظرنا إلى أهل المراتب فإن مرتبة الإيمان أخص، ومرتبة الإسلام أعم. مرتبة الإيمان أخص، ومرتبة الإسلام أعم. وبالتالي يصح أن نقول إن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. بمعنى الأمر كما قال أهل العلم، ونقل هذا شيخ الإسلام رحمه الله عن جعفر الباقر رحمة الله عليه، قال: الإسلام كدائرة كبيرة، والإيمان دائرة في وسطها. المقصود بهذا التمثيل هو النظر إلى الإسلام والإيمان من حيث أهلهما، من حيث أهلهما. فأهل الإيمان الذين دخلوا الدائرة الصغرى هم بالضرورة ماذا؟ دخلوا الدائرة الكبرى، وهي دائرة الإسلام. لكن لا يلزم أن كل من كان في دائرة الإسلام قد دخل في دائرة الإيمان. إذن أهل هاتين المرتبتين متفاوتون، فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مؤمن وليس كل مسلم فهو مؤمن. يدل على هذا قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. على أي شيء تدل هذه الآية؟ تدل على أن أهل الإيمان أرفع درجة من الإسلام. ويشهد لهذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء لأناس وترك شخصا هو أحب إلى سعد ممن أعطاهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بالك عن فلان؟ ما بالك عن فلان وإني أراه مؤمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وكرر هذا 3 مرات، يعني أعاد هذه الكلمة سعد رضي الله عنه، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وكل ذلك يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أو مسلما. فدل هذا على أن مرتبة الإيمان أرفع درجة ولا يشهد بها لكل أحد، وبالتالي فكل من كان من أهل هذا الدين فإنه يقال في حقه إنه ماذا؟ مسلم. لكن لا يقال لكل أحد إنه مؤمن إلا لمن حاز مرتبة الإيمان الواجب أو مرتبة الإيمان المستحب، فلا يطلق على الفساق إنهم مؤمنون، لا يطلق على الفساق إنهم مؤمنون، ولكن يطلق عليهم إنهم مسلمون. أما كلمة الإيمان فلا تطلق عليهم هكذا بإطلاق، لا يقال مؤمنون، إنما يذكر في حقهم هذا اللفظ بالتقييد، فيقال هم مسلمون، هم فساق، هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، ولا يقال في حقهم إنهم مؤمنون كما دلت على هذا النصوص السابقة. إذن تنبه إلى هذه الخلاصة التي أعطيتها لك، التي تتعلق بالتفريق بين هاتين المرتبتين بالنظر إلى هذين النظرين، بالنظر إلى المرتبة من حيث هي. فالنظر إلى المرتبة من حيث هي مرتبة الإيمان أعم، ومرتبة الإسلام أخص، وبالنظر إلى أهلها فمرتبة الإيمان أخص ومرتبة الإسلام أعم. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن مرتبة الإحسان، فأهلها أخص من أهل مرتبة الإيمان، وهذا ما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان 6 عند التفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا حديث جبريل، وفيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما يقوم بالباطن، وذكر أركان الإيمان، فهذه أصول ما يجب اعتقاده، وثمة أشياء دون ذلك كلها من الإيمان. هذا كان عند التفصيل، يعني إذا فصلت مراتب الدين، إذا فصلت مراتب الدين فذكر الإسلام وذكر الإيمان، فالإيمان يفسر بما ذكرت لك وهو بالإيمان الباطن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. هنا يذكر الشيخ ما دليلها، يعني الأركان التي سبق ذكرها قبل قليل، هل ذكرت في سياق واحد؟ الجواب: نعم، ذكر منها خمسة في سياق واحد، وهو قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أركان الإيمان الخمسة، ويبقى الإيمان بالقدر وهو الركن السادس، ويدل عليه أدلة كثيرة، أورد الشيخ منها هذا الدليل وهو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسيأتي الكلام عن كل ركن على انفراد ما يتعلق بأدلته وتفصيل البحث فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. بدأ المؤلف رحمه الله في الكلام عن أركان الإيمان الستة، بدأ ذلك بالكلام عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، فقال: ما الإيمان بالله عز وجل؟ فأجاب بأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد، يعني ضد الوجود وهو العدم، فالله عز وجل لم يسبق بالعدم، بل لم يزل موجودا قائما بنفسه وبنعوت جلاله وجماله جل وعلا، كما أنه لا يلحقه عدم، لا يلحقه فناء سبحانه وتعالى، وكل شيء هالك وكل شيء فان إلا ربنا العظيم سبحانه وتعالى. قال: ولم يعقب به، يعني لا يلحقه عدم، كما أنه لم يسبقه عدم تبارك وتعالى، فلم يزل الله عز وجل موجودا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء جل ربنا وعز. قال: هو الأول فليس قبله شيء، هو سابق الأشياء وهو قبل الأشياء، وهو الذي لم يزل بذاته قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره سبحانه وتعالى. والآخر فليس بعده شيء، هو الذي يفني الأشياء ويبقى سبحانه وتعالى، يهلك كل شيء يوم القيامة جل وعلا، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فكل شيء فان إلا ربنا تبارك وتعالى، وما أبقاه الله عز وجل فهو باق بإبقائه، يعني إذا كان الله عز وجل مبقيا الجنة وما فيها والنار وما فيها إلى أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية، فإن ذلك ليس لذات هذه الأشياء، وإنما لإبقاء الله عز وجل لها، ولو شاء أن يفنيها في لحظة لأفناها. أما الذي هو باق لذاته فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحيل عليه الفناء جل ربنا وعز. قال: والظاهر فليس فوقه شيء، هو الذي على كل شيء، وهو الذي فوق كل شيء، فهو الله جل وعلا له العلو المطلق سبحانه وتعالى، هو فوق كل شيء على الإطلاق، وكل شيء على الإطلاق فهو دونه وهو تحته سبحانه وتعالى. قال: والباطن فليس دونه شيء. هذا بطون علمه سبحانه وتعالى وإحاطته، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يخفي شيء عنه شيئا، بل هو المطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، فيعلم كل شيء مهما دق ومهما خفي سبحانه وتعالى. قال: حي له الحياة الكاملة كما أسلفنا، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. قيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره، غني عن كل ما سواه وكل شيء فمفتقر إليه سبحانه. قال: أحد له الأحدية سبحانه وتعالى، بمعنى كمال الوحدانية، فهو الذي انفرد بكماله سبحانه فلا يشركه فيه شيء، انفرد بألوهيته وانفرد بربوبيته وانفرد بأسمائه وصفاته جل وعلا. وهذه الكلمة لا تطلق في حال الإثبات إلا في حقه سبحانه وتعالى فحسب، وأما ما سواه فإنه لا يطلق في حقه إنه أحد، إنما يقال هذا على سبيل الإضافة أو في مقام النفي وما شاكله، أما في مقام الإثبات فلا يوصف بأنه أحد ولا يسمى بأنه أحد إلا الله العظيم سبحانه وتعالى. قال: صمد، الله عز وجل له الصمدية، ومعنى ذلك أنه السيد الذي كمل في سؤدده والعظيم الذي كمل في عظمته، وهو الذي لأجل هذا تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، ترغب إليه الخلائق في حاجاتها سبحانه وتعالى. والكلام في الصمد كلام فيه طول عند أهل العلم، وقد تكلمنا عن هذا في درس شرح الأسماء الحسنى. لم يلد ولم يولد، انتفى في حقه جل وعلا الولادة والإيلاد، انتفى في حقه أن يكون مولودا كما أنه انتفى في حقه أن يكون والدا، فليس له والد وليس له ولد جل ربنا وعز. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا مكافئ ولا شبيه ولا سمي سبحانه وتعالى. قال: وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذه كلها سيأتي عنها أسئلة وإجابات مستقلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب: وإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذه الجملة الأخيرة لخصت لك كلاما كثيرا. فتوحيد الإلهية، وإن شئت فقل توحيد الألوهية، وإن شئت فقل توحيد العبادة، وإن شئت فقل التوحيد العملي، وغير ذلك من هذه التسميات التي تختلف في ألفاظها وتتفق في معناها، توحيد القصد والطلب أيضا، كل هذه تدل على شيء واحد، وخلاصتها أن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله دلت بدلالة المطابقة على توحيد الألوهية، وذلك يعني أن يعتقد المسلم الموحد توحيد الألوهية بما دلت عليه معنى لا إله إلا الله من النفي والإثبات. فيكون موحدا لله عز وجل في ألوهيته إذا كان مفردا الله جل وعلا بالعبادة ونافيا العبادة عمن سواه جل وعلا. فمتى ما عبد مع الله عز وجل غيره لم يكن موحدا توحيد الألوهية، ومتى لم يبرأ من عبادة ما سوى الله جل وعلا ربما يكون مفردا لله عز وجل بالعبادة ولكنه لم يكفر بالطاغوت، لم يعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، شك في ذلك أو توقف أو زين، وإن كان لم يعبد بالفعل إلا الله عز وجل فإنه ما أتى بتوحيد الألوهية حتى يجمع بين الأمرين، بين إفراد الله عز وجل بالعبادة مع الكفر بالطاغوت، مع اتخاذ هذه الأنداد التي اتخذت مع الله عز وجل اتخاذها أعداء له، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لابد أن يكفر بهذه العبادات ومعبوداتها. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذا هو مضمون توحيد الألوهية، وهو أول الواجبات وأعظم المأمورات وأهم المهمات على الإطلاق، وهو الذي حاز أكبر قدر من دعوات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إذ هذه القضية هي التي كانت معترك الخلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم. وسيأتي تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع في هذا الكتاب العظيم، إذ هذا القدر من التوحيد وهو توحيد الألوهية أكثر ما اهتم به الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره من المؤلفات، لا سيما في كتابه معارج القبول. وبالمناسبة كأن هذا الكتاب مختصر لمعارج القبول، إذا أشكل عليك فهم شيء في أعلام السنة فارجع إليه إلى موطنه إلى مظنته من المعارج تجده مبسوطا، فهذا الكتاب كأنه مختصر لمعارج القبول. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الجواب: ضده هو الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ضد توحيد الألوهية فقال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ فأجاب بأنه الشرك، الشرك بالله عز وجل هو ضد توحيد الله عز وجل في الألوهية. قال: وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ولا بد من تقييد هذه الكلمة بالواجب، ينافي كماله الواجب، فإن كمال التوحيد يطلق ويراد به أمران: يراد كماله الواجب ويراد كماله المستحب، فالشرك الأصغر لا ينافي كماله المستحب بل ينافي كماله الواجب. إذن لابد من تقييد هذه الجملة الأخيرة بأن يقال الواجب، ينافي كماله الواجب. إذن عندنا أمران يضادان توحيد الألوهية، هما الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والفروق بينهما ترجع إلى أربعة مسائل، إلى أربع مسائل. أولا: أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. من أتى بشرك أكبر خرج من الإسلام، أما من أتى بشرك أصغر فإنه لا يخرج من الإسلام، بل حكم من أتى بالشرك الأصغر حكم أهل الكبائر، لأنه أتى بكبيرة، بل أتى بما جنسه أكبر الكبائر، جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس بقية الكبائر، لكنه في الجملة ليس مخرجا من الإسلام. الأمر الثاني: أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، سبب التخليد في النار هو الشرك الأكبر، وهذا باتفاق المسلمين، فإن من أشرك مع الله عز وجل الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في عذاب جهنم، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قد يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد صاحبه في النار، وإنما حكمه كما قد علمت حكم بقية الكبائر وإن كان أكبرها، إلا أنه لا يخلد في النار، فإذا عذب صاحبه عليه فإن عذابه في النار عذاب مؤقت لا عذاب دائم مؤبد. الأمر الثالث أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال إن مات عليه صاحبه، وهذا قيد مهم هو الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، فالشرك يحبط الأعمال باتصال الموت، وتظهر ثمرة الخلاف في المسألة فيما إذا أشرك ثم تاب، هل تعود إليه أو يعود إليه ثواب أعماله التي كانت قبل وقوعه في الشرك؟ الصحيح نعم، فإنما تحبط أعمال المشركين إن ماتوا على الشرك ولم يتوبوا إلى الله عز وجل قبل موتهم. الأمر الرابع هو محل خلاف بين أهل العلم، وهو المغفرة، فالشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، من مات على الشرك الأكبر فقد حكم الله الذي لا يبدل القول لديه بأنه لا يغفره البتة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما إن تاب إلى الله عز وجل منه في حياته فإن الله عز وجل يقبل منه. أما الشرك الأصغر فاختلف أهل العلم هل يقبل المغفرة أو لا يغفر، شأنه شأن الشرك الأكبر، المسألة كما علمت خلافية بين أهل العلم، والمراد بكونه لا يغفر على قول طائفة من أهل العلم أنه لا بد أن يدخل في الموازنة، لا بد أن يدخل في الميزان، وهذا هو الذنب الذي لا يغفر. ما معنى ذنب لم يغفر؟ هو أنه يبقى على الإنسان حتى يدخل ضمن سيئاته التي توزن في الميزان، هذا معنى الذنب الذي لا يغفر، إذن لا يمحى عنه قبل ذلك بل لا بد أن يدخل في الموازنة، وبالتالي فإنه إن كان عنده حسنات كثيرة زادت على سيئاته فإنه لا يدخل النار، وإن زادت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. إذن هذا هو معنى أو مراد من قال من أهل العلم إن الشرك الأصغر لا يغفر، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن حكمه حكم الكبائر، بمعنى أنه مثله مثل الكبائر، يدخل تحت قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورأى هؤلاء أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به خاص بالشرك الأكبر، كما أن قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الأنصار محمول عند الجميع على الشرك الأكبر، فهذه الآية شأنها شأن الآيات الأخرى. على كل حال ليس هذا محل بحث هذه المسألة على وجه التفصيل، وإنما أعطيتك هذه الفروق بين الشركين، ونتكلم عن الشرك الأكبر ثم الأصغر إن شاء الله في درس غد بإذن الله عز وجل. الدروس إن شاء الله ستستمر في الحج طيلة أيام الأسبوع، يعني لن يكون هناك انقطاع في يومي الاثنين والخميس، بل سنستمر إن شاء الله في الدروس في أثناء موسم الحج إن شاء الله تعالى دون انقطاع. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا.